Book 2 7 7 الأعداد سكايتلي أنا أعد إسكايتو 1 2 3 Viens, divi, trīs. Ana a'ud hatta thalatha. Es skaitu līdz trīs. Ana awāsil al-'ad. Es skaitu tālāk. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7. 8 9 7 8 9 Ana a'ud Es skaitu Anta ta'ud Anti ta'uddin Tu skaiti Huwa ya'ud Viņš skaita 1 الأول viens pirmais اثنان الثاني divi otrais ثلاثة الثالث trīs trešais أربعة الرابع četri ceturtais خمسة الخامس بيتي بيكتايس ستة السادس سشي سستايس سبعة السابع سبتني سبتيتايس ثمانية الثامن Astoņi astotais. Tisā. El tāsā. Deviņi devītais.